بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 من كتاب عمدة الأحكام، باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. مسألة: متى يدخل وقت السنن الراتبة؟ والمراد بالسنن الراتبة ما كان قبل الفرائض أو بعد الفرائض. ولماذا سميت راتبة؟ للاستمرار والمداومة عليها مع الفرائض، قبل الفرائض وإما بعد الفرائض. راتبة وهي التي تتبع غيرها، فهي تتبع الفريضة، ولهذا سميت راتبة. والجواب على المسألة: اختلف أهل العلم فيها على قولين، يعني متى تبتدئ وقت هذه الرواتب؟ هل بدخول وقت الفريضة مثلا صلاة الظهر؟ السنة الراتبة متى تبتدئ؟ صلاة الركعتين أو الأربع الركعات، هل يصليها إذا دخل وقت صلاة الظهر أم قبل ذلك؟ وأيضا من هذا الباب الرواتب البعدية، متى تصلى؟ الكلام في هذه المسألة على النوافل القبلية أو البعدية للصلوات، متى وقت ابتدائها ودخول وقتها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها تبدأ بدخول وقت الصلاة، أي بدخول وقت صلاة الفريضة، ما كان قبل الصلاة من الرواتب فيبتدئ وقتها بدخول وقت صلاة الفريضة، وما كان بعد الفريضة فيمتد وقتها إلى صلاة الفريضة الأخرى. هذا قال به الجمهور. صورة المسألة: سنة الظهر متى تبتدئ؟ إذا دخل وقت صلاة الظهر، إما أن يؤذن المؤذن، هذا وقت صلاة سنة الظهر القبلية. وأما السنة الراتبة بعد الصلاة فالجمهور أيضا يرون أنها تبتدئ من بعد الصلاة وتنتهي بدخول وقت الصلاة الأخرى، يعني صلى الظهر أراد أن يصلي السنة الراتبة، متى الأفضل يصليها؟ بعد الظهر مباشرة. لكن إلى متى يمتد وقتها؟ إلى قبل دخول صلاة العصر، هذا واضح. وكذلك المغرب، متى هو الأفضل؟ صلاة ركعتين بعد المغرب مباشرة. وإلى متى يمتد وقت الركعتين؟ إلى قبل دخول وقت صلاة العشاء، هذا واضح. وقال بهذا الجمهور. قال ابن قدامة المقدسي في المغني المجلد الثاني 544: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة. من دخول وقتها أي من دخول وقت صلاة الفريضة إلى فعل الصلاة، أي إلى أن تؤدى هذه الفريضة. فإذا أذن المؤذن ودخل وقت صلاة الفريضة إلى أن تقام الصلاة كله وقت صلاة النافلة الراتبة، هذا معنى قوله. وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. القول الثاني: يمتد وقت السنة القبلية الراتبة إلى آخر وقت الفريضة. فالجمهور يقولون السنة القبلية تنتهي بإقامة الصلاة، إلا إن كان فوتها بعذر فلا بأس أن يقضيها، فيكون قضاء إن أداها بعد الظهر مثلا. لكن عند أصحاب القول الثاني يكون أداء، يعني له أن يصليها في أي وقت بعد الفريضة، يمتد إلى آخر وقت من تلك الفريضة إلى أن يخرج وقتها. وقال بهذا الشافعية. والراجح هو قول الجمهور، إلا من فاتته السنة الراتبة القبلية لعذر وشغل عنها أو نسيها، يقضيها بعد الفريضة فيكون تأديته لها قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة بعد الظهر بالراتبة فقضاها بعد العصر، وقال بعضهم هذا من خصوصياته. الراجح كما سمعتم هو قول الجمهور. أما ما يتعلق بسنة الفجر الراتبة فقد تقدم معنا الكلام والخلاف في هذه المسألة، وأن الجمهور يقولون لا بأس من تأديتها بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة الفجر، وذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى أنها تؤدى بعد أن تطلع الشمس قدر رمح، هنا يقضي ما فاتته من سنة راتبة للفجر، وهذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. وقد ذكرنا في هذا حديثا كما هو: نام النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر فقضاها بعد أن طلعت الشمس. هذا الحديث يعله بعضهم ويحمله بعضهم على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر فصلى السنة ثم بعدها الفريضة، لكن هذا تأويل غير صحيح، قد تقدمت معنا المسألة. طيب، مسألة: كم عدد النوافل الراتبة؟ فما هي الصلوات التي لها سنن راتبة قبلية وبعدية؟ نعم يا أبا حمزة. الفجر لها سنة راتبة قبلية، وهل لها بعدية؟ بلا خلاف أن الفجر ما له إلا ركعتين قبل الفجر، ثم الظهر، وأيضا بعد الظهر، نعم، وأنت وأيضا بعد العصر. لماذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتين بعد العصر؟ قد ثبت في صحيح مسلم عن جماعة من الصحابة. فأنت يا مراد، نعم أحسنت، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتين بعد العصر ومستمرا عليها، قالوا هذا من خصوصياته. طيب، هل بعد العصر خلاصة الأمر هناك سنة راتبة؟ الجواب لا. النوافل الراتبة هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الفضائل: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا واضح. طيب، نرجع إلى الحديث. دل حديث ابن عمر الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، كم تصير؟ 4 ركعتين بعد الجمعة، وهذا يشمل للظهر، وركعتين بعد المغرب، كم صارت؟ صارت 6، لأن بعد الجمعة هي نفسها بعد الظهر. وركعتين بعد المغرب كم صارت؟ 6. وركعتين بعد العشاء كم صارت؟ 8. أضف إليها ما جاء أيضا عن ابن عمر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا حديث عائشة الذي بعده: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب، فإذا كم هي الآن؟ 10 ركعات. 10 ركعات. أما بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة هي نفسها بعد الظهر 2. فإذا كم مع حديث عائشة وحديث حفصة؟ 10 ركعات، صح؟ فإذا هي 10 ركعات التي مذكورة بين أيدينا في الأحاديث، إضافة إليها ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، رواه البخاري برقم 1100 82، فإذا كم صارت؟ 12 ركعة، أليس كذلك؟ فإذا قد جاء في هذا فضل لمن حافظ على 12 ركعة، وهو ما جاء عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. رواه مسلم. طيب، فإذا هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات قبل الظهر، فهذا هو السنة. فإذا هذه هي السنن الراتبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها ويستمر ويحرص على تأديتها. جاء في أحاديث الباب أنها 10 ركعات مع ركعتي الفجر. وابن عمر رضي الله عنه يذكر ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 2 قبل الظهر، بينما عائشة تذكر أنه كان يصلي 4 قبل الظهر يداوم عليها. فاحتمال أن ابن عمر رآه بعض المرات يصلي 2، وأما عائشة فتثبت ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ذلك في بيته، فلا منافاة، فالركعتين تدخل تحت 4. فإذا انتهينا بما خلاصته أن عدد الركعات الراتبة هي 12 ركعة، وقد جاء في فضلها كما سمعت حديث أم حبيبة الذي في مسلم. ثم بقي هناك فضائل زيادة على هذه: الحفاظ على 4 ركعات بعد الظهر جاء فيها فضل. جاء عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي برقم 428، وصححه الإمام الألباني، وأيضا صححه شيخنا يحيى حفظه الله. فإذا لا تترك مثل هذه السنة، ففيها هذا الفضل العظيم حرمه الله على النار. وأيضا مما جاء في ذلك 4 ركعات قبل العصر، ليست من السنن الراتبة المؤكدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ولكن جاء فيها فضل، والحديث في ذلك ثابت، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. رواه الترمذي وحسنه الإمام الألباني، وأيضا حسنه شيخنا يحيى. ذكرت لكم أني حققت كتاب قطر الولي، فقلت للشيخ يحيى: ما هو رأيك في هذا الحديث؟ لأن الإمام الشوكاني ذكره، فالشيخ حققه ثم قال: الحديث صحيح. ثم علق لي، لا يزال إلى الآن تعليقه موجود. فلا بأس من صلاة 4 ركعات قبل العصر، وهذا الوقت حقيقة يحصل فيه غفلة، غالب الناس كسلان نائم ما يقوم إلا وقت إقامة الصلاة، فلا بأس من الحرص والمداومة على ذلك. فليست هي من السنن الراتبة المؤكدة، لكن فيها فضل كما سمعت، والحديث في ذلك صحيح. وأما حديث عائشة الذي في الباب أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 الفجر، وهذا كان في السفر وفي الحضر، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر، فلم يختلفوا بأنها سنة مؤكدة سفرا وحضرا، وإنما اختلفوا في بقية النوافل كما سيأتي معنا، هل تؤدى في السفر؟ هذه كانت مسألة ذكرتها اليوم، لكن الظاهر أن الوقت قد جاء. وحديث عائشة هذا كما ترى هنا جاء عن حفصة كان يصلي 2 سجدة خفيفة بعدما يطلع الفجر، أي الفجر الصادق، وجاء عن عائشة في هذا الموضع كما ترى، وأيضا جاء عن عائشة في الصحيحين، ولفظه فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وأيضا جاء عن عائشة في الصحيحين بلفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى أني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ ففي هذه الأحاديث بيان تأكيد صلاة الركعتين قبل الفجر وأنها من السنن الراتبة المؤكدة، وأيضا جاء عن عائشة وركعتين قبل الغداء في البخاري. فإذا غدا نأخذ مسألة جديدة أو نأخذ ما تبقى إن شاء الله من المسائل ونكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.